بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الرجاء عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال: أترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وأنتم في أهل وما أنتم في أهل الشرك إلا كشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كشعر السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، يعني في خيمة، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، فإني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. هذا الحديث يدل على فضيلة هذه الأمة وما خصها الله تعالى به من الخصائص من بين سائر الأمم. وهذه الأمة بحمد الله فضلها الله تعالى على بقية الأمم بفضائل، منها أولاً أنها خير أمة أخرجت للناس، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن خصائصها أيضاً أنها تشهد على الأمم يوم القيامة، قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً. ومن فضائل هذه الأمة أيضاً أنها أول الأمم دخولاً للجنة، فأول أمة تدخل الجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصها أيضاً أنها لا تجتمع على ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ومن خصائص هذه الأمة أن الله تعالى وضع عنها الآثار والأغلال التي على الأمم السابقة، كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن خصائص هذه الأمة أيضا أن الله عز وجل رفع عنها إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي، وفي رواية: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومنها أيضا ما خص الله تعالى به هذه الأمة مما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم. وكانت الغنائم في الأمم السابقة إذا جمعوها نزلت نار من السماء فأحرقتها، ولكن الله تعالى أحلها لهذه الأمة. قال: وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس عامة. ومن خصائصها أيضا أن الله عز وجل يسر عليها وسهل عليها ما لم ييسره على الأمم السابقة، فمن ذلك النجاسات، فإن اليهود كانوا يتشددون في النجاسات، بل إن أحدهم إذا أصاب ثوبه نجاسة فإنه يقرضه بالمقراض، يعني يقصه. والنصارى يتساهلون في النجاسات فلا يبالون فيها، وهذه الأمة جعلها الله تعالى وسطاً، فإذا أصاب الثوب نجاسة فإنه يغسله ويطهر. كذلك أيضا في القصاص، كان القصاص حتما على اليهود، بمعنى أن الرجل إذا قتل شخصا عمدا فإنه يقتل به وليس هناك عفو. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. وقد قال قبلها: إن أنزلنا التوراة والإنجيل، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إلى أن قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وكان العفو حتما في شريعة النصارى، فمن قتل له قتيل فليس له أن يقتص، بل ليس هناك إلا العفو. أما هذه الأمة فقد خيرها الله تعالى بين القصاص وبين الدية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقات. إما أن يودى يعني إما أن يدفع الدية فيأخذها الأولياء، وإما أن يقتص منه. ومن ما فضل الله تعالى به هذه الأمة أن الله تعالى وعد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتهم، إلى غير ذلك من هذه الخصائص. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة التوحيد، وأن التوحيد وسلامة العقيدة سبب من أسباب دخول الجنة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد.